قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى أخبرنا إسماعيل ابن مسعود ما أعرف عنه شيئا. قال حدثنا خالد بن عبد الله الطحان عن شعبة بن الحجاج عن أبي بشر كان أبا بشر في هذه الطبقة. نعم يذكر أبو بشر خيال بن مسلم خيال بن مسلم وجعفر بن مسلم وكل الثقات ورقى بن عمر رابع جايب احسن اسماعيل بن مسعود ثقة خيرا ان شاء الله. قال سمعت يوسف وما تحدث عن حكيم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم على الا اخر الا قائما. إذا نظرت في رجاله حكمت بأنه كان السند والأسماء المنقطع. قال الإمام أحمد أحمد بن يوسف بن ناس. قال الإمام أحمد يوسف بن ناس نعم يوسف بن ناس عن حكيم بن هجام مرسل كما في جامع التحصيل نعم أحمد بن نسبها وقد تقدم بقي معنى أن لا أخذ إلا قائما. الله أعلم إذا كان معناه عند القيام يخر ساجدا يعني لا ينقر الصلاة نقرا. بعض الناس عند الركوع يركع وبعدها يسجد فلعله من هذا والله أعلم. ولو رجع شرحه كان احسن. قال رحمه الله تعالى مسند حريم بن ساكت الاسدي رضي الله عنه. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أبي إسحاق عن دايب عن عمر سمر عن سرين رجل من بني أسد. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لولا ان نفيسة اثنتين كنت انت ولئن واحدة تكتيني. قال مسجد ازارة ماذا تشبه إزارة وتوفر إشارة. قال لا جرم والله لا أفعل وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا ابن آدم قال حدثنا أبو البصر عن ابن إسحاق عن عمر ابن عطية عن كنار عن كنار بن عطية عن فرين بن فاتح ألا تدري. قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن الرجل أنت يا فرين لولا خلتاني فيك. قلت وما هما يا رسول الله؟ قال إسبالك إزارك وإرخاؤك شعرك. هذا الحديث إذا نظرت بسنده وجدتهم رجال صحيح إلا شمر بن عطية. وقد وثقه النسائي وابن الله شما ابن عطية وقصد او النسائي ابن سعد وابن نمير وابن معين كما في تعديد التعديد ولكنه لم يدرك سرين ابن فاتح كما في تعديد التعديد فالحديث منقطع الشعر لكن الحديث كما ترى من قطع بارك الله فيكم على من على في هذا السند هو عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء أن شعر رأسي كان يبلغ إلى أذني فروع أذني وجاء إلى منكبيه. عندنا في الأدواء من الوساطة سمينهم الأدواء عندكم مفتاح الإصابة محمد حارس محمد وحارس محمد كماذا؟ ما أدري هو أم غيره الذي هي جماعة قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا عفان من عفان بن خالد عفان بن خالد الله عن خالد سيكون بالمسند عفان المجلد الثالث 84 و400 هل هو هنا؟ لما قرأت ننظر إن شاء الله البيت لا يكرنا ولحدثنا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق عندك المسند الهمداني عن أبيه عن جده عن ذي الجيش قال أبيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن فرغ من أهل بدر طيب بابن شرف ابن شرف لي فقلت يا محمد إني جئتك رجل العرجال فاتخذه قال لا حاجة لي فيه ولكن إن شئت أن أجيبك به المختارة من دروع بدر أجيبك فقلت ما كنت لأجيبك اليوم بعد قال فلا حاجة لي فيه ثم قال يا ذا الجيش ألا تسلم فتكون من أول هذا الأمر قلت لا قال لما قلت إني رأيت غومة قد يلغ به قال فكيف في ذلك فكيف بلغك عن مصاريهم ببدر؟ قال قلت بلغني. قال قلت ان تغلب على مكة وتتبعها قال لعلك ان عشت ان ترى ذلك. قال ثم قال يا بلال خذ حبيبة الرجل فزوجه من العجوة. فلما نبرت قال وما انه من خير بني عامر. قال فوالله اني لبأهلي بالغور اذ اقبل راكب. فقلت من اين؟ قال من مكة. فقلت ما فعل الناس؟ قال غلب عليها محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. قال قلت هزلتني امي فوالله لو اسلم يومئذ ثم اساله الحيرة لاتبعنيها. قال حدثني حيرة اسمي بلدة. قال حدثني ابو بكر بن ابي شيبة والحسن بن موسى والجندري قال حدثنا عيسى بن يونس عن ابيه عن جده عن بلجيشن عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نحوه. قال حدثنا محمد بن عبار قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن الجوشن عن ابي الجوشن ابن ابي عمرو ابي عمر ابي شمر ابي شمر بل ابن شمر ابي الضبابي نحو هذا الحديث. قال سفيان فكان ابن الجوشن جارا لأبي إسحاق لا أراه إلا سمعه منه. هذا الحديث رجاله رجال الصحيح وظاهره الصحة لكنه منقطع. أبو إسحاق لم يسمع منه جوشا. قاله أبو زرعة كما في ذلك بالتهذيب. وكلام سفيان في آخره يشعر بذلك نورا إلا سمعه منه يعني ليس جاهلا لا يقول جارا لأبي إسحاق لا أراه لا أظن ولا أعلم إلا سمعه منه يعني ليس جاهلا هو يتكلم على ابنه خيرا ان شاء الله. مسند الزبير ابن العوام رضي الله عنه. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن كناتة قال حدثنا هشام بن عروة عن عثمان بن عروة عن أبيه عن الزبير قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم غير الشيب ولا تشبه باليهود. هذا الحديث اذا نظرت الى سنده وجدتهم كلهم ثقات ولكن في تهذيب التهذيب ترجمه محمد بن عبد الله المعروف بن كناتة وآله النسائي حديثه عن هشام عن اخيه عثمان عن ابيه عروة ابن الزبير حديث غير الشيبة ولا تشبه باليهود. قال ابن معين انما هو عن عروة مرسل. وقال الدارقطني لم يتابع عليه. ورواه الحفاظ من اصحاب هشام بن عروة مرسلا انتهى. وذكر الإمام النسائي في شأنه من حديث عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم غير الشيبة ولا تشبهه بالحديث باليهود. ومن حديث محمد بن كناسة بمثل ما عند الإمام أحمد ثم قال وكلاهما غير محفوظ انتهى. والذي يقابل المحفوظ ما هو الشاذ والذي يقابل المعروف ما هو المنكر الرحيم. سلام الله عبد الله بن ماجه رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عمرو بن ابن هياج قال حدثنا قبيصة بن عقبة. قبيصة بن عقبة له اصل اسمه زيان بن عقبة. قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن عمرو بن ميمون وهو الاودي عن ابيه عن الزبير بن عوام انه كانت عنده ام كلثوم بنت عقبة فقالت له وهي حامل ضيق نفسي بتطليقه فطلقها تطليقه ثم خرج الى الصلاه فرجع وقد وضعت نعم فقال ما لها خدعتني خدعها الله. ثم اتى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال سبق الكتاب اجله خطبها الى نفسها. هذا الحديث رجاله رجال الصحيح الا شيخ ابن ماجه وقد قال النسائي لا باس به. وقال محمد بن عبد الله الحضرمي كان ثقه. وقال في خيره مصباح الزجاجه هذا اسناد رجال الثقات الا انه منقطع. ميمون وهو من مهران ابو ايوب روايته عن الزبير مرسله. قاله المزين في التهذيب انتهى. والقصة المشهورة فنحن الآن على ضعفها والله المستعان. ها؟ ماذا يا سامي؟ يقول رواية خبيثة عن سفيان. أو فيها بعض لكن ما هي السبب. ميمون بن مهران لم يسمع من الزبير بن العوام. نعم. رضي الله عنه قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن زياد بن لبيد قال ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا فقال وذاك عند أوان ذهاب العلم. قال قلنا يا رسول الله وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناؤنا أبناءهم نعم. الخطأ. أبناء هنا فاعل والثاني مفعول به. ها؟ إيش؟ لكن الأولى لا تنفع. من الذي يقرأ؟ الحمد لله صحيح. فإذا أبناء هنا فاعل. طيب يعني تكون

قال علي بن المديني عطاء بن ابي رباح لم يسمع من زيد بن خالد انتهى من جامع التحصيل واخرجه الترمذي مقتصرا على اخر على اجل التفطير. انتهينا من هذا يا اخوان. نعم الله بعد هذا يسعدك اخيرا. لا ظاهر انه قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا الأعلى قال حدثنا عبد الملك عن عطاء زيد بن خالد بن جهني عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من فطر صائما كتب له مثل أجره إلا أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. طيب لا ينقص من أجر الصائم شيء. ومن جهد غازيا من سبيل الله أو خلفه في أهله كتب له مثل أجره إلا أنه لا ينقص من أجر الغازي شيء. طيب ويزيد أي قال الإمام أحمد حدثنا يزيد الظاهر أنه يزيد بن هارون شيخ الإمام أحمد ويكون شيخه عبد الملك قال أنبأنا ويزيد قال أنبأنا إلا أنه قال من غير أن لا ينقص. الحديث رجاله رجال الصحيح فلعلى هو ابن عبيد وعبد الملك هو ابن أبي سليمان وعطاء هو ابن أبي رباح والحديث منقطع. عطاء بن أبي رباح لم يسمع من زيد بن خالد وله ابن المديني كذا في جامع التحصيل كما في جامع التحصيل. معنى من فطر هل مجرد التمرة يحصل من العجل ولا من العجل؟ لا الظاهر مجرد التمر ولا اي شيء يعطوه في غير القدر يقول لعجل. لا الله انه يراد به الفطور نفسه. نعم من الصباح التمر ولا الاصفار حد التمر ولا ما؟ اي نعم هو التمر تمر ولا الذي ياكله بعد من غير العشاء. رضي الله عنه سالم. ها؟ سالم. ها؟ سالم. ها؟ سالم. ها؟ سالم. ها؟ سالم. ها؟ سالم. ها؟ سالم. ها؟ سالم. ها؟ سالم. ها؟ سالم. ها؟ سالم. ها؟ سالم. ها؟ سالم. ها؟ سالم. ها؟ سالم. ها؟ سالم. ها؟ سالم. ها؟ سالم. ها؟ سالم. ها؟ سالم. ها؟ سالم. ها؟ سالم. ها؟ سالم. ها؟ سالم. ها؟ سالم. ها؟ سالم. ها؟ سالم. ها؟ سالم. ها؟ سالم. ها؟ سالم. ها؟ سالم. ها؟ سالم. ها؟ سالم. ها؟ سالم. ها؟ سالم. ها؟ سالم. ها؟ سالم. ها؟ سالم. ها؟ سالم. ها؟ سالم. ها؟